كذلك أيضا من العيوب الضعف، النفس ضعيفة، ولهذا هي تضعف أمام الشهوات وأمام الفتن وأمام العادات وأمام الشبهات. وأحيانا يكون الإنسان قويا في جانب لكنه ضعيف في جانب آخر، فقد يكون كما ذكر ابن القيم رحمه الله، قد يكون الإنسان شديدا يتحمل الصيام في الهواجر وفي شدة الحر، ومع ذلك يضعف أمام لقمة من حرام أو نظرة من محرم. هذا الضعف منشأه اتباع الهوى، هذا منشأه، لأن الإنسان يتبع هواه فيضعف. وعلاجه يكون بالإيمان بالله، أن يكون الإيمان بالله قويا، التعلق بالله قويا، مراقبته لله حاضرة، مشاهدته لله في قلبه، أن يحاول أن يصل لمرتبة الإحسان، أن يعبد الله كأنه يراه. ومن العلاجات أيضا قطع الحلائق، فإنه يوجد في هذا القلب علائق تعلق بها لا تزال باقية، يعني هذا الذي ضعف أمام لقمة من حرام لا تزال بقية باقية في قلبه من التعلق، فلا بد أن يحاول الإنسان أن يبحث عن هذه الأشياء التي تتعلق بها همته ويضعف عندها قلبه فيقطعها وييأس منها. وهذا لا يكون إلا بأن تأتي محبة هي أقوى من هذا التعلق، يعني أن يحب الإنسان ربه محبة أعلى من محبته للشيء الذي هو متعلق به. فإذا أحب الله وسكنت محبة الله في ذرات قلبه وظاهره وباطنه هان عليه. انظروا كيف هان على الصحابة، تركوا ديارهم وأموالهم وأبنائهم وعشيرتهم وأزواجهم أحيانا، وينتقل الإنسان كله رضا لله سبحانه وتعالى. ما الشيء الذي جعلها تهون عليه؟ أليست أنفسهم تتعلق بهذه القضايا؟ لكن لما عمرت قلوبهم بحب هو أعلى من هذه العلائق سهل عليهم ذلك.